وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا نخرج منه رقما ومن النخل من ضلع وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين down.